ولم يروي لي احد الا الصحابي الذي روى هذا الحديث. فقالوا عن هذا المتن الذي روي عن ابي سعيد المباط لا يقصدون المتن بذاته، انما يقصدون ان الحديث باطل لهذا الاسناد، اذ لم يصح الا عن عمر وهكذا دواليك، وكما في حديث برضه خيركم من تعلم القران عندما لم يصح الا عن عثمان رضي الله عنه كما روى البخاري، ومع ذلك لما جاء من طريق علي قالوا باطل والحديث صحيح لا غير فيه. فلا بد حينئذ من معرفه اصطلاحات اهل العلم حتى لا ننسب الى العلماء ما لم يقولوه. فالرجل اذا قال ان حديث انما الاعمال بالنيات باطل لان فلان قال باطل، قد كذب عليه، انما قال باطل عن ابي سعيد ولم يقل انه باطل لامته وهكذا. المهم قلنا فلما نقف على احاديث بهذه المثابة زي مثلا الحديث ايه؟ زي حديث ستكون فتن. قالوا المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار الا قسمه الله، الى اخر الحديث الذي تسمعونه ليل نهار في اذاعه القران الكريم منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا الحديث ابدا عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل ينسبونه الى علي بن ابي طالب، ولا يصح ايضا عن علي. ليه؟ لان الذي روى الحديث الموقوف والمرفوع هو الحارث الاعور، حارث بن عبد الله الاعور، وقد مر بنا الكلام عن الحارث في مقدمه صحيح مسلم، وان الحارث الاعور كان واهي الحديث، كان واهي الحديث، وهو الذي روى المرفوع والموقوف معا. لكن العلماء لما بيقولوا هذا حديث الصواب فيه الوقت او الوقت فيه اشبه، يقصدون حتى لو كان الاسناد الى الموقوف ايضا ضعيف، يقصدون انه لا يصح ان صح الا موقوف، لا يصح ان صح الا موقوفا، كما قال ابن كثير في كتاب فضائل القران، ان قصار هذا الحديث ان يكون موقوفا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لا يصح ايضا عن علي، مع انه كلام جميل، كلام جميل وكلام رائع وموافق لي كثير من ظواهر الاحاديث والايات، لكن لا يجوز ان ننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ايضا الدعاء الجميل العذب الرائع الرائع، شوف انا عمال امدح فيها، ومع ذلك لم يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا قاله صلى الله عليه وسلم. فلما يقولون انه لما دخل الطائفه وضربوه دعا الله عز وجل قال اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، في الكلام الجميل رائع الذي يعني كتبه نشهد له بعذوبة الانتقاد الفاضل، ومع ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك كذلك برضو الحديث الجميل اللي هو ايه، ان النبي عليه الصلاة والسلام ينسبون اليه انه قال لعمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يمضيه الله او اهلك دونه، هذا ايضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عذوبة الالفاظ وعذوبة السياق. كذلك الحديث رواه ابن عبد البر في فضل العلم وقال هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. اذا الحسن في هنا هو الحسن المعنى اللغوي او الحسن الجمالي، حسن المعنى، وليس هو الحسن الاصطلاحي الذي يثبت به الحديث بدلالة كلام ابن عبد البر كله، لما يقول هذا اسناد حسن وليس له اسناد، هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. فهناك من اهل العلم من يستعجب معنى من المعاني فيقوي او يعني يمدح هذا الحديث لمعانيه، وانا اعتقد ان الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله انما مدح هذا الحديث بهذا الاعتبار، المعاني التي وردت فيه، ولولا انه يشهد لها الاحاديث الصحيحه لما جاز ان يمدح ولا فضلا عن ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو سلمنا جدلا ان شيخ الاسلام رحمه الله قوى هذا الحديث من جهه الروايه فهذا يكون مما اخطا فيه شيخ الاسلام رحمه الله، وليس هناك انسان الا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يسأل سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف، ويقول يعني ما تقول في من لا يرى بأسا بجواز العمل بالحديث الضعيف؟ أهل العلم لهم رأيان في المسألة. الرأي الأول هو أنه لا يحتج بالضعيف مطلقا

كلما تغيرت نظرته، إن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفتها في حياتي. فهذا الكتاب صنفته سنة 1400 هجرية، فلم يكن هناك طبعا مراجع كثيرة التي طبعت بعد ذلك، وأيضا لم تكن هناك يعني ملكة في مطلع حياتي العلمية تجعلني أنظر إلى الحديث في منظور العلماء المتقدمين. وليغلب الحقيقة على كثير من علمائنا المتأخرين شيء من التساهل في تصحيح أو تحسين الأحاديث الضعيفة. يقول السائل: نرجو الإستفادة على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد، هو مش إمام الحرمين ولا حاجة، فهم يقولون هو خادم الغرفة النبوية، إن هو إيه يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له إن أكثر الأمة دي بيموت على النصرانية والكلام ده، فكتب رسالة وبخلي إيه المسلمين يكتبوها البعض علشان إيه يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام دي، ولا تزال هذه الورقة تطلق حتى الآن. أنا سمعت شيخنا الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقة أيضا تكتب ولنفس نفس هذه الرسالة، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال إنه لم يخدم أي واحد للغرفة النبوية اسمه أحمد على الإطلاق من يوم ما الغرفة دي مسك مفتاحها حد لحد ما تكلم، وقال إن هذا طبعا من الترهات ومن الأكاذيب ولا ينبغي أن يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقة أنا قرأتها من سنوات طويلة، فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبه، وواحد تاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقه يعني كويسه وبتاع، فالعمل ايه بداوا يكتبوها لبعض، وهكذا يشغل اعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الامور التي تستنزف اموالهم واوقاتهم وجهودهم. الحديث تعمموا فان الشياطين لا تعمم باطل، ما صح الحديث من نام بعد العصر فاستبس عقله فلا يلومن الا نفسه، هذا ايضا حديث منكر. وليس ابن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع، فقيل لليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال لا ادع ما ينفعني لروايه ابن لهيع، يعني ابن لهيع كان سيء الحد وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كان سيئا الحفظ حتى من رواية القدامى عنه، وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تماسكا من رواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاضطرار وصرح بالتحديد، إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن فيه شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه أوهام، ثم استحكمت هذه الأوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنة 170 هجرية. في يعني حديث موضوع لكنه طريف. بيقول واحد يسأل عن درجة هذا الحديث، قال بعض الصوفية أظن دي عندنا في مصطلح الحديث تساوي لا مع رسول، ها يعني هذا المبهم على النار، ها قال بعض الصوفية الأخاف اضرب عليه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بحالة نفسية، فالسيدة عائشة دخلت عليه قال من؟ قال عائشة. قال عائشة مين؟ قال بنت الصديق. قال بنت الصديق، وخلالك قال الصديق مين؟ ها؟ قالت له أن هل الأفشة دي؟ أظن ولا واحد يفكر يختم الحديث بالختام المدهج ده، ها؟ قالت فسكت رسول الله، الصديق أنت بقى، ها؟ أنا كان ابن الجوزي ما سمعش الحديث ده، ابن الجوزي ده اللي هو مصنف كتاب الموضوعات لم الأكاذيب كلها في إيه؟ أو مش كلها يعني لم كثير من الأكاذيب في كتاب اسمه الموضوعات، ها؟ معرفش أنا كان الحديث ده مش فيها. يقول سائل يعني إنه سمع حديث في التلفزيون ومعرفش ليه عنده تلفزيون، ها؟ طلع طلع الجاز الملعون ده من بيته، هذا جاز ملعون. يقول إنه سمع عن يعني أحد الدكاترة يقول حديث قدسي في بر الوالدين

وقال ان انت اذا يعني كنت تقول ان محمد لي هو ابن حميد كانك تنسب البخاري الى التدليس، لان محمد بن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقه، فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف ان ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش يبقى البخاري دلت إيه؟ الشيخ اخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل. فلما طبع كتاب شعب الامام البيهقي اذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري قال حدثنا محمد ابن حميد، اي بأي هذا انكشف المستور وان محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الالباني رحمه الله. فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الالباني وقال انا ارجع، وهذا انا سمعته منه باذني، قال انا ارجع عن الروايه ولكن ابقى مع عموم الايه. خلاص يبقى ما عادش يصحح ومرسله لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى ايه عموم الايه فحيوا باحسن منها او ردوها. يقول يسال عن حديث اخر وهو ما اخذ بسيف الحياء فالنار اولى به. اظن النار اولى به ما سمعناش بها، انما احنا نعرف هو حرام مش كده؟ انا سعيد صاحب يكون هو اللي وضع الزياده دي عشان تبقى مشكله. الحديث برمته لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واظن انه لا اصل له، لا اصل له معنى يعني ليس له اسنان، ولو كان له اسناد فلا يصح. يسأل سائل عن حديث يعجب ربك من رجل من الشاب ليس له صبوة، مش الرجل، حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة للشهوة، هذا الحديث ضعيف. يقول تحدث أحد الخطباء الجمعة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو جسم نوراني خلق من نور، طبعا كل هذا صرحات وأكاذيب لا تصح، لا تصح. والحديث المكذوب الذي ينسب إلى جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا أيضا مكذوب باتفاق أهل الحديث.